لا فالاستطاعة طبعا أن تهرب أن تهرب أن تفعل أي شيء حتى يعني حياتك غالية طبعا. ما اللي ما يستطيع يفعل شيء يقول نسأل الله ما لنا ونؤدي ما علينا، ولا يحملك عدم اتيان ما لك ألا تؤدي ما عليك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وإن كان لم يثبت الشافعي هذا الحديث الغوثاب. ماذا الجبان؟ والله أنا أرى الذي يقول ذلك عاري عن العلم، عاري عن العلم، ولا يريد أن يطبق شرع الله، يتحمس ويتعطف دون علم فيضيع ويضيع. لكن إذا قال لي مثلا أن منهجك كهذا، هذا الرجل الذي يعنوك كافر مثلا، ولا هؤلاء المتحدثين فيك كفار، فأنت منهجك هذا مخطئ فيه لأنهم ليسوا بمسلمين، أقول لك صدق خلاص الأمر منتهي. إحنا كل كلامنا في ولاة المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا هو، لو كان الأمر، لو صبروا هؤلاء القوم الذين أحدثوا ما أحدثوا ما يقال فيهم إلا تذببوا قبل أن يتحصرموا، أرادوا أن يكونوا زبيبا قبل أن يكونوا حصرا. فأنت لو كنت تعلمت بدل ما تصعد تأخذ وتقتل هذا وتخرج على هذا وتقلب نظام هذا، وتعلمت علم الشرع، ممكن يذهب يقتل وما يعرفش يعني إيه لا إله إلا الله، يذهب يقتل بريء وما يعرفش إيش اللي عليه. فهو لو كان جلس حفظ القرآن، حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم علم الشرع ثم عمل بالشرع ونظر ذلك للناس، أصبحت قاعدة عريضة كلها، هذه القاعدة العريضة تطالب بعلو الشرع. هذا هو. ولذلك إذا رأيت آخر الزمان المهدي، ما يأتي المهدي هكذا، احنا نجلس بيوتنا ننتظر المهدي، المهدي ما يأتي إلا على قاعدة عريضة قد كونت للمبايعة. القاعدة كلها تمت، تعلمت وتجهزت وعلمت أن نصرة الدين هو الهم الأكبر عندها في قلبها، فيأتي المهدي على غصن قد تم وعلى ثمرة قد أينعت، فيبايع فينتصر بهم ويقتل الدجال بهم. فهم لو تعلموا علم الشرع لفازوا، ولو تليفوا ليعلموا ما هي أوامر الشرع لفازوا، ولو وصلوا للنتائج المرجوة. لكن الاستعجال والحماس دون مراعاة الشرع هذا الذي يفسد أكثر منه. نعم. هذه بقى لها تأويلات. فعل سعيد بن جبير، فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، ها؟ أثار من الأشعث، ما مش من جبير أثارة، هو من الأشعث، وكاد يقتل الحجاج ولا يساو فعل، لكن الله له في ذلك حكم. طيب، أي سؤال؟ سبحان الله. يوم الاثنين إن شاء الله في درس. لا السبت ليس في معصية الله. هذا جيد جدا، أمرني بمعصية، والمعصية لو ما سمعتش وأطعت هتأتي بمضرة. هذه فيها دقة نظر. إيش دقة النظر؟ ننظر في هذه المضرة، المضرة تلحق بي أنا وحدي أم تلحق بآخرين؟ فإن كانت المضرة تلحق بي وحدي، أتمثل الآن مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحق عند سلطان جاهل فقتله. فإذا كانت المضرة هتلحق بالمرء وحده بعدما أمر بالمعصية، فلما أمر بالمعصية علم أن المضرة ستلحق به وحده، قال لا، دمي دون ديني قدمه، اهرب دمي وديني يبقى. خلاص. أما إذا كان ينظر بقى في المضرة، إذا كانت المضرة هتلحق به وبأمي وبولده وبجيرانه وبشعبيته وبمنطقته وبإمارته، فلا يجوز له أن يسمع وطيعه. لما؟ لأنه قدم المصلحة الأكبر، درأ المفسدة الأكبر لمفسدة أقل، والله يعلم أنه كفر. فالذي ينطق بكلمة الكفر حتى لا يعني يموت هو أو يموت أهله. أحسن الله. لا، قلت إذا أمر بشرب الخمر أو يؤمر بالقتل، قلت لا يقتل.